سكت حين طلب مني عثمان ذلك كي يقوم أحدكم فيصيح برقبة هذا المنافق. فقال أحدهم: يا رسول الله، هل غمست إلى أحدنا بعينك؟ قال: لا، ما يكون لنبي أو ما يصح أن يكون لنبي خائنة الأعين. ذاك هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الغمز بالعين، تلفت نظر أحد الناس إلى آخر مستهزئا أو لكن النظر أحد إلى عيب أو إلى مشية أو إلى كلمة أو إلى سلوك أو إلى فصل. ذاك هو الغمز. ربنا يصف فعلهم القبيح بالمؤمنين، كانوا منهم يضحكون، وإذا مروا بهم أي إذا مر المؤمنون عليهم يتغامزون، يستهزئون بهم أو يغمزون بعيونهم أو يشيرون إليهم أو يعيبونهم باللسان، يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين قراءة، فاكهين قراءة. إذا انقلبوا إلى أهلهم أي انقلب الكفار وعادوا إلى بيوتهم، انقلبوا فاكهين فرحين أشرين بطرين متلذذين باستهزائهم بالمؤمنين، فيرجع الكافر إلى بيته ويحدث أهل بيته عما فعل بفلان وفلان، لقد مر بنا اليوم فلان وفعلنا به كذا وكذا، ويتضحك مع أهله ويسر بذلك الفعل. قيل: الفاكه المتمعن والفكه البطر الأشل. وقيل: بل هما لغتان بمعنى واحد، كالطامع والطمع. انقلبوا الى اهلهم فاكهين، فاكهين اشرين بطرين او فاكهين متنعمين ومتلذذين بما فعلوا بالمؤمنين من استهزاء وسخرية. واذا رأوهم ولو من بعيد قالوا: ان هؤلاء لضالون. اتهموا المؤمنين بالضلال الذين هم على الصراط المستقيم، اتهموهم بالضلال. والضلال البعد عن الحق، الضلال التيه، الضلال الغيبوبة، الضلال الكفر. إذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أرسلوا عليهم حافظين، ما كانوا قباء عليهم، شهداء على أعمالهم، مسؤولون عنهم، كلهم مسؤولون عن نفسه، ما بالهم يهتمون بشؤون الآخرين ويصفونهم بالضلال؟ هل لا نظروا إلى أنفسهم؟ هل أرسلهم الله عليهم رقباء؟ ربنا يقول لسيد الخلق: ما أنت عليهم بمسيطر، ويقول: ما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم، اليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هذه بتلك، هذه بتلك، ومن يضحك آخرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.